بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات على هذا كثيرة جدا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الموطن من كلام المصنف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان أنواع التوحيد، وهذا التقسيم الذي ذكره هنا تقسيم استقرائي يرجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة، وقد ذكره قبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موجود في كتب السلف تتضمن هذا التقسيم وتشير إليه، والأدلة عليه ظاهرة وبينة، ولا عبرة بمن خفي عليه هذا الأمر، بل من ضل في توحيد العبادة وزعم أن هذا التقسيم مبتدع فإن الأدلة دالة عليه. فالتوحيد ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهذا التوحيد هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، وهو توحيد اعتقادي، يعني توحيد مرجعه إلى الاعتقاد، وهو اعتقاد المسلم أنه لا شريك لله عز وجل في شيء من أفعاله، فيوحد الله بأفعال الربوبية، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، كل هذا يجب على المسلم أن يوحد الله عز وجل فيه، فهو توحيد اعتقادي ويستلزم يعني توحيد العبادة، لأن من وحد الله بأفعاله لا بد أن يوحده بالعبادة، لأنه إذا كان لا شريك له في الخلق والرزق فكذلك ينبغي أن لا يكون له شريك في العبادة، لأنه هو الذي بيده الأمر. قال: وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقصد بهذا أنه قاتلهم على هذا التوحيد، وإنما قاتلهم على تركهم لتوحيد العبادة، لأن الكلام هنا له سبب، فإن المشركين من متأخري المسلمين في الأزمان المتأخرة زعموا أن التوحيد هو توحيد الربوبية، فرد عليهم العلماء وبينوا أن هذا التوحيد أقر به المشركون ولم ينفعهم، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم هذا في الإسلام، دلالة على أن هذا لا يكفي في حصول الإسلام، لكن هذا لا يعني أيضا التقليل من شأن هذا التوحيد كما يظن، بل إن الشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية، الشرك في الربوبية أشد وأبشع من الشرك في الألوهية، لأن الذي يشرك في الربوبية فشركه يستلزم الشرك في الألوهية، وأما الشرك في الألوهية فقد يحصل مع الإقرار بتوحيد الربوبية، كما يعني قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعرفون أن الله هو المتفرد بكل شيء، لكن قالوا نعبد هذه الأصنام ليقربونا إلى الله، لكن من أشرك في الربوبية وزعم أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض وفي الرزق وفي الإحياء والإماتة، فهذا يستلزم أن يعبد يعني غير الله، وأن يتوجه بعبادته لغير الله لا على سبيل التزلف والتقرب، بل على سبيل أنه قادر ينفع ويضر. ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، إنما نبه العلماء على هذه المسألة لبيان أن الذين يدعون التوحيد يقولون هو توحيد الربوبية، قال العلماء هذا لا ينفع يعني في حصول الإسلام حتى يضم إليه توحيد العبادة، وإلا فلو ذهب توحيد الربوبية فإن الشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية. قال: ولم يدخلهم في الإسلام واستحل دماءهم وأموالهم. قال: وهو توحيد الله بفعله تعالى، يعني استحل دماءهم وأموالهم لما تركوا توحيد العبادة، وأما هذا التوحيد فإقرارهم به فإنه من الحق، إقرارهم به من الحق. قال: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فسيقولون الله، يعني يقرون أن الله هو الذي يخلق ويرزق وهو الذي بيده الأمر، ولكنهم يخالفون في توحيد العبادة. ولهذا كان جاء في النصوص دعوتهم إلى توحيد العبادة بهذا التوحيد: أفلا تتقون، هذا توحيد العبادة. إذا كنتم تعرفون تعلمون أن الله هو المتفرد بهذه الأمور فيلزم من هذا تقوى الله عز وجل، وتقوى الله بفعل المأمور وترك المحظور. نعم. الثاني: توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. نعم. قال: وهذا النوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهذا توحيد عملي، توحيد عملي، كما أن التوحيد الأول توحيد اعتقادي. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد. إذن هنا الأصل في هذا التوحيد هو الفعل من العبد، والأصل في النوع الأول هو الاعتقاد، وإن كان الاعتقاد يستلزم الفعل، وكذلك توحيد الألوهية فإنه يتضمن توحيد الربوبية، لأن من دعا الله عز وجل فإن هذا يتضمن أنه يعتقد أن الله عز وجل يملك إجابته، وأنه بيده النفع وبيده مقاليد الأمور. قال: وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، يعني الخصومة وقعت يعني بين الأنبياء بين الرسل وأقوامهم في هذا التوحيد، في هذا التوحيد. ولهذا ما من نبي إلا دعا قومه إلى هذه الكلمة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فخاصموهم في هذا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، خالفوا في هذا وما نازعوا في الربوبية. قال: وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل إلى آخر ما ذكر. فهذه أنواع العبادات: الدعاء وهو عبادة عظيمة دل عليه قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. النذر أيضا عبادة من العبادات التي دلت عليها النصوص في قول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النحر أيضا دل عليه قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. والرجاء أيضا هو من العبادة مع الخوف من العبادات العظيمة، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. خوف في قول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والتوكل أيضا في قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. كذلك الرغبة والرهبة في قول الله عز وجل في خبره عن الأنبياء والرسل، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكذلك الإنابة تقدم الدليل عليها في قول عز وجل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. كل هذه الأنواع دلت عليها الأدلة من الكتاب وهي كثيرة كما ذكر المصنف، وهي عبادات عظيمة، منها ما هو متعلق بالقلب كالرجاء والخوف وكذلك الرهبة والرغبة، ومنها ما هو متعلق باللسان كالدعاء، وقد يكون متعلق بأعمال الجوارح. وهذه العبادات كلها يجب أن يعني تخلص لله عز وجل، ومن صرف نوعا منها لغير الله عز وجل فقد أشرك. نعم. الثالث توحيد الذات والأسماء والصفات. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. النوع الثالث توحيد الذات والأسماء والصفات. توحيد الذات والأسماء والصفات. الذات هي ذات الرب عز وجل، وذلك بإثبات الذات للرب عز وجل، والذات قد دلت عليها الأسماء، فالأسماء كلها دالة على الذات، الأسماء كلها دالة على الذات. وكذلك الأسماء والصفات، فهنا ثلاثة يعني أنواع الذات والأسماء والصفات. فالذات هي ذات الرب عز وجل والتي دلت عليها أسماء الله عز وجل، فالأسماء دالة على الذات، وأسماء الله عز وجل هي الأسماء التي سمى بها نفسه والتي تفرد بها، فلا شريك له في الكمال الذي تسمى به. والصفات هي صفات الله عز وجل القائمة بالذات، فإذا الذات تقوم بها الأسماء والصفات، والأسماء تدل على ذات الله عز وجل، تدل على ذات الله عز وجل يعني دلالة مطابقة، فإن الاسم يدل على الذات دلالة مطابقة، وكذلك يدل على الصفة التي اشتق منها، فيدل على الاسم، كل اسم يدل على الذات ويدل على الصفة، وكل الأسماء باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وأما باعتبار دلالتها على الصفات فهي متنوعة، فالغفور الرحيم الرحمن الرحيم كل هذه تدل على ذات واحدة وتدل على صفات متنوعة. والصفة هي معنى يقوم بالذات، الصفة معنى يقوم بالذات، فيجب إثبات هذه الأمور، إثبات الذات لله عز وجل وكذلك ما قام بها من الصفات، وإثبات الأسماء التي هي دالة على ذات الله عز وجل وعلى صفاته. قد ذكر المصنف هنا بعض الأدلة، منها قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، دلت سورة الإخلاص على هذين الاسمين، على هذه الأسماء، اسم الله وهو الاسم العظيم الذي قيل فيها إنه هو الاسم الأعظم، تضمن صفة الألوهية، والأحد وهو اسم عظيم من أسماء الله عز وجل تضمن صفة الأحدية، والصمد هو من الأسماء العظيمة ويتضمن صفة الصمدية. فالأحد هو الذي لا شريك، هو الذي تفرد بالأحدية فلا شبيه له ولا مثيل، والصمد هو الذي تفرد بالصمدية الذي ليس له نظير، والصمد في اللغة هو الذي لا جوف له، وقيل في معناه هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجتها، وقيل معناه هو السيد، يعني فسر في حق الله عز وجل بمعنى السيد، وبمعنى كما قال ابن عباس هو السيد الذي بلغ السؤدد في كل شيء، وقيل هو الذي تصمد إليه الخلائق، تصمد إليه الخلائق في حوائجها أي ترغب إليه. لم يلد ولم يولد، قيل إن هذا المعنى في قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد متعلق بالصمد، لأن الصمد لا جوف له، فسر الصمد بأنه لا جوف له، فهذا مؤكد لهذا المعنى أنه صمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا متعلق باسم الله الأحد لأنه لا كفء له ولا نظير ولا شبيه. وهذه سورة الإخلاص سورة عظيمة، وهي ثلث القرآن لاشتمالها على أسماء الله عز وجل وصفاته. فقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا الدلالة على الأسماء، وأن لله عز وجل أسماء، وأن كلها حسنى أي بالغة في الحسن، فهي بالغة الحسن في معانيها وليس لها مرادف كما ذكر الإمام ابن القيم من اللغة، لأنها بلغت الغاية في الحسن، بلغت الغاية في الحسن، ولهذا لا تفسر بمثلها وإنما بما يقاربها، وليس له مرادف من اللغة لأنها بلغت الغاية في الحسن. وأمر الله عز وجل بدعائه بها، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمر الله عز وجل بدعاء الله عز وجل بهذه الأسماء، فيدعى بأسمائه. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وحذر من الإلحاد في الأسماء، والإلحاد هو بالميل والانحراف عنها إلى المعاني الباطلة، إما بالتشبيه أو التعطيل أو بتسمية المخلوقين بها أو بإنكار شيء منها، فكل ذلك من الإلحاد. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذه الآية قاعدة عظيمة في باب الإثبات، في باب الأسماء والصفات، وهو نفي المماثلة عن الله عز وجل بقوله ليس كمثله شيء، ثم الإثبات في قوله وهو السميع البصير. وهكذا كل اسم أو صفة من أسماء أو صفات الله عز وجل تثبت على هذا النحو، على نحو ليس كمثله شيء، مع إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع من أنواع التوحيد لا بد منها في التوحيد، ومن كذب بشيء منها أو أشرك في شيء منها فإنه مشرك خارج من الملة، لا ينفعه عمل حتى يقر لله بالربوبية والألوهية وإثبات الأسماء والصفات على ما دلت على ذلك النصوص. نعم. ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. النوع الأول من أنواع الشرك الشرك الأكبر، لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم بعد أن ذكر الجامع من كلام الشيخ أنواع التوحيد ذكر أنواع الشرك، وهذا من حسن الترتيب في أن يوجه إلى الخير ويبين الخير ويعني ما يتضمنه هذا التقسيم من أنواع التوحيد الثلاثة التي لا بد منها في الإسلام، ثم بيان ما يضاد هذا التوحيد من الشرك. فإن الأشياء إذا بينت ووضحت ثم بين ما يضادها يكون أبلغ يعني في العلم. ولهذا قال عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يعني الذي لا يعرف الشرك يخشى أن يقع فيه. وأما الذي عرف التوحيد وعرف حقيقته ثم عرف الشرك وحقيقته فهو يعني إن شاء الله أرجى أن يكون من أهل التحقيق للتوحيد ومن أهل النجاة من الشرك. ولهذا ما حصلت الأخطاء عند بعض المخالفين إلا لمن جهل المخالفة، كما حصل لبعض أهل العلم في التأويل في الصفات في غيرها، لأنهم جهلوا أن هذا المذهب مخالف لمذهب أهل الحق فوقعوا فيه. وإلا لو عرفوا أن في مقابل يعني الفرار يعني من التشبيه أيضا أن هناك التعطيل، فكان الكثير منهم يحذر من التشبيه لأنه يعلم أنه باطل، لكنهم وقعوا في التأويل وفي التعطيل لأنهم لم يعرفوا أن التعطيل أنه أيضا من المسالك الباطلة في هذا الباب. ولهذا لو أن أحد طلاب العلم الصغار قيل له أن في هذا الباب انحراف إما إلى التشبيه وإما إلى التعطيل يكون على حذر أن يقع في أحد الأمرين، لكن إن كان لا يعرف إلا الحق ولربما أيضا عرف التشبيه قد يقع في التعطيل، وإذا عرف وحذر من التعطيل قد يقع في التشبيه. ولهذا بعض الناس الآن عنده عناية بجانب معين من المخالفة يحذر منه، فتجد أن بعضهم عنده حذر شديد من الإرجاء لكنه قد يقع في التكفير، وبعضهم عندهم حذر من التكفير وقد يقع في الإرجاء. فإذا عرف الإرجاء وعرف التكفير فإنه إن شاء الله على مأمن بتوفيق الله عز وجل أن يقع في إحدى المخالفتين. ولهذا مهم جدا أن يعرف طلاب العلم وأن يتفقهوا في دينهم وفي عقيدتهم، وأن يعرفوا الحسنة التي هي محاطة بسيئتين، والحسنة هي الإسلام وهي السنة، وهي محاطة بين بسيئتين إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. فمعرفة الشرك بعد معرفة التوحيد هو من الدين. ولهذا كان حذيفة يسأل عن الشر وكان الناس يسألون عن الخير، قال: مخافة أن أقع فيه. وهذا من فقههم رضي الله عنه، فإنهم جمعوا بين العلم بالخير وبين العلم بالشر. لكن معرفة الشر معرفة مجملة ليست على سبيل التفصيل، لا يتعلم يعني أنواع يتعلم السحر وكيف يحصل السحر ويتعلم يعني تفاصيل هذه الأمور، وإنما يعلم يعني السحر وحقيقته ويعلم الشرك وحقيقته حتى يحذر منه. قال: ضد التوحيد الشرك. نعم، الشرك هو مضاد للتوحيد، مضاد لأصله، فإذا وقع الشرك ارتفع التوحيد، وإذا جاء التوحيد بعد الشرك فإن هذا من التوبة التي يمحو الله عز وجل بها الشرك. قال: وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. سيأتي بيان هذه الأنواع. النوع الأول من أنواع الشرك الشرك الأكبر، قال: لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. هذا هو النوع الأول وهو الشرك الأكبر، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل بأن يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يحب غير الله، يخاف غير الله. فإذا حصل أن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. دلت على هذا الأدلة، منها قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية في بيان أن الله لا يغفر الشرك، والآية التي بعدها في بيان أن الله حرم الجنة على أهل الشرك، والآية التي تليها في بيان أن الله أحبط عمل أهل الشرك، بل إن في قول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أنه لا يقبل منهم العمل مع الشرك. والآية التي تليها في قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، في بيان أن العمل الصالح الذي خلا من الشرك أنه حاضر. فإذا هذه يعني آيات عظيمة، وهذه من دقة المصنف في أن جمع ذكر هذه الآيات، آية في بيان أن الله لا يغفر الشرك، والتي تليها في بيان أن الجنة محرمة على المشرك، والآية التي تليها في أن عمل المشرك أنه هباء منثور ليس له قبول وليس له عمل في الحقيقة، والآية التي تليها أنه لو يعني كان له عمل فإن عمله حابط بالشرك، كما قال الله عز وجل: لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذه الآية فيها بيان أن الشرك محبط لكل عمل، محبط لكل عمل مهما بلغ العمل، لو كان عمل نبي أو رسول. لهذا نبهت بالأمس على دعوة من يقول أن قصة حاط بن أبي بلتع رضي الله عنه، في أن الله غفر له الشرك أو الكفر لأنه من أهل بدر، هذا جهل. لو أن الشرك حصل منه ما نفعه عمل، إذا كان الأنبياء لا ينفعهم عمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر قال: صدق ولا تقول إلا خير، يعني صدق في قوله: ما لئلا أكون مؤمنا بالله ورسوله، يعني هو مؤمن، ولكن لما عظمت الشبهة عندما قال إنه منافق خان الله ورسوله، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل بدر، وأن هؤلاء سبق ما سبق لهم من الفضل، وأنه لا يمكن أن يصدر منهم هذا الأمر النفاق، لأن الله عز وجل قد غفر له، ومن غفر له ورضي عنه فإن الله يثبته على الدين. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه منافق وإن الله يغفر له، وإنما بين أنه من أهل بدر. فالمقصود أن الشرك، وهذه أصول الدين وقواعده التي لا ينبغي أن ينازع فيها، الشرك محبط للعمل ولا يبقى معه عمل، لا الجهاد ولا غير الجهاد. فهذا الخطاب للأنبياء والرسل، وأنه إذا وقع منهم مع أنه لا يقع، لكن هذا على سبيل بيان هذا الحكم العظيم. ولهذا هذه الآية هي حجة الآن لمن يقول أن بعض الصالحين يعني أنه لو صدر منه أنه أن الشرك والكفر أنه لا يحبط العمل. وهذا كما يقول طوائف من المتصوفة، يقولون أن العبد إذا بلغ درجة اليقين سقطت عنه التكاليف، فلا يضره شرك ولا كفر ولا معاصي، وهذا ضلال بين. فمرتبة اليقين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو هذا اليقين؟ الموت. فإذا قالوا إن اليقين هنا درجة في الإيمان، يقال لهم: هل بلغها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بلغها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قالوا بلغها، فهل ترك العبادة؟ لا يمكن أن يقول أنه ترك العبادة، وهو وقد مات وهو يعبد الله عز وجل، وهو يصلي، صلى بالناس وهو مريض لا يسمع الناس صوته، يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون الناس بصلاة أبي بكر. فإذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه المرتبة وبلغها يعني أئمة الضلال منهم، فهذا كفر بين. نعم. والشرك الأكبر أربعة أنواع: الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، بين رحمه الله بعد ذلك أنواع الشرك الأكبر، وقال منها شرك الدعوة، والمقصود هنا الدعاء، ليس المقصود الدعوة يعني الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما المقصود الدعاء. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ففي قوله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني يدعون غير الله، فدل على أن دعاء غير الله الشرك، دل على أن دعاء غير الله الشرك. نعم. الثاني شرك النية والإرادة والقصد، والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، قال الشرك النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، وذلك بأن يكون الشرك في نيته وفي إرادته وقصده، لا يريد بعمله وجه الله عز وجل، وإنما يريد الدنيا، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا في بيان مآل أهل النار، مآل أهل الكفر والشرك، هم الذين مآلهم إلى النار، وهم الذين يحبط الله عز وجل أعمالهم. وأما المسلم فإن عمله لا يحبط، لا يحبط العمل بالكلية إلا الكفر والشرك. وهذا في فقد الإخلاص، شرك النية والإرادة والقصد، فقد الإخلاص في العمل وأن يريد بعمله الدنيا، كما قال الله عز وجل في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعملون للناس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء والفجر أنها أشد الصلاة على المنافقين، قال الشيخ الإسلام: لأنها تكون في ظلمة وهم يراؤون، فيخرجون وهم يعلمون أن الناس لا يرونهم فيتثقل عليهم، وأما غيرها فهم تنشرح صدورهم لأن الناس يرونهم، بخلاف المؤمنين فإنهم يفرحون بهذه الصلاة ويجدون لذة فيها، لأنهم يجدون فيها مجاهدة للنفس، وكذلك المشي إليها في الظلم، ويحتسبون الأجر عند الله عز وجل. الثالث شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. نعم، قال النوع الثالث شرك الطاعة، أي طاعة المتبوعين، يعني في التحليل والتحريم، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال المصنف: وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم، يعني لا يدعونهم من دون الله وإنما يطيعونهم في المعصية. وينبغي أن تفهم هذه الكلمة، ليس المقصود أنهم يطيعونهم في المعصية بأن إذا أمروهم بالمعصية فعلوها، هذا ليس بشرك. يعني لو أن عالما أو عابدا أو أميرا أمر غيره بالمعصية فقال له: اشرب الخمر أو كل الميتة أو غيرها من المعاصي فأطاعه، فإن هذا ليس بشرك، وإنما هذه معصية، طاعة المخلوق في معصية الله عز وجل معصية. لكن إذا أطاعوهم في التحليل والتحريم، إذا حرموا عليهم ما أحل الله وأحلوا لهم ما حرم الله، فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. ولهذا ينبغي يعني أن تفهم هذه المسألة، لأن بعض الناس فهم من الأدلة، فهم من كلام الشيخ هنا ما لم يقصد، فإن المعصية لو قلنا بهذا الأمر لهلك أكثر الناس، فإن الناس يطيع بعضهم بعضا في المعصية، حتى إن بعضهم سمعت أنه يقول إن طاعة المرأة الشرك، طاعة الرجل لزوجته شرك إذا أطاعها في معصية الله، إذا أطاعها في التحليل والتحريم نعم، أما إذا أطاعها في المعصية، إذا أمرته وطلبت منه شيئا من المعاصي فأجابها لذلك فهو عاصي وهي عاصية، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يخشى عليه الفتنة. لكن الشرك إنما يكون في الطاعة في التحليل والتحريم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية، يعني في أنهم يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون لهم ما أحل الله، لأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل، وأما المخالفة بالامتثال فإنه يقع هذا في الناس. الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، الرابع شرك المحبة، وهو كما تقدم في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذه محبة الشركية، وهي أن هؤلاء اتخذوا من دون الله أندادا يساوون بينهم وبين الله في المحبة، فهذا شرك، لأن هذه المحبة هي شركية في نوعها وفي كيفيتها. نوعها لا يصح صرفه إلا لله، لأن محبة تستلزم التعظيم والخوف، وكذلك في كيفيتها في أنها مساوية لمحبة الله. فهذه المحبة يجب أن تكون لله عز وجل، ولذا قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من حب هؤلاء لله، وقيل من حب هؤلاء لآلهتهم. وهذه الأنواع التي ذكرها المصنف لا يقصد بها الحصر، وأنه ليس هناك شرك إلا في هذا، فهناك الشرك يعني في السجود، وهناك الشرك أيضا في يعني صرف نوع من أنواع العبادة، الذبح وغيرها، وإنما نبه على بعض الأصول العامة، فالنية هي أصل، وأما الدعاء فإنه فرع، وهناك كثير من أنواع يعني العبادات، وكذلك الطاعة، كذلك المحبة، ولكنه نبه يعني على هذه الأشياء، لأن النية متعلقة بالقلب، والطاعة متعلقة بالجوارح، وكذلك المحبة هي مؤثرة في كثير من الأعمال. نعم. النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر، وهو الرياء، والدليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، النوع الثاني من أنواع الشرك هو شرك أصغر، وهو الرياء. قد فسره بعض العلماء الإمام ابن القيم بأنه يسير الرياء، قال: وأما الرياء المحض فهو شرك أكبر. والرياء هو أن يعمل للمخلوقين مراءة للمخلوقين، فإذا كان لا يعمل إلا للرياء، كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والذين لا ينبعثون إلا للرياء، فهذا ذكر الإمام ابن رجب أنه من الشرك الأكبر. وأما الرياء الذي هو الشرك الأصغر فهو مراءة المخلوقين في عمل أصله لله، يصلي لله ثم يرد عليه يعني الضعف فيصانع بعمله ويرائي بعمله، فهذا هو الشرك الأصغر وهو الرياء. ولهذا قال الإمام ابن القيم: هو يسير الرياء. قال: والدليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنما ذكر المصنف هذه الآية لبيان أن هذا العمل الذي يرغب فيه المسلم، وهو أن يرجو لقاء الله، أن يكون عمله بريئا من الشرك، الشرك الأكبر والأصغر. ولهذا ذكر هذه الآية للدلالة على الشرك الأصغر، لأن الذي يرجو لقاء الله لا يشرك في النوعين، لا الأكبر ولا الأصغر، فدل على أن هذه الآية تتضمن معنى الشرك الأصغر، وهو أن لا يرد عليه، من يرجو لقاء الله فليقدم على الله عز وجل بالإخلاص التي لا يشوبه شائبة، وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم التي لا تشوبها شائبة من البدع، إخلاص لا تشوبه شائبة الشرك، ومتابعة لا تشوبها شائبة البدعة. هذا الذي يرجو لقاء الله عز وجل ويرجى له الخير من الله عز وجل. الشرك الأصغر هو دون الشرك الأكبر في حكمه، فإنه باعتبار الحكم ينقسم الشرك إلى قسمين: إلى أصغر وإلى أكبر. فالأصغر لا يخرج من الملة، والأكبر يخرج من الملة. واختلف في الأصغر هل يغفر أو أنه يكون تحت المشيئة، أم أن الله عز وجل لا يغفره. نعم. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. النوع الثالث هو من أنواع الشرك، هو الشرك الخفي. والشرك الخفي يذكر في مقابل الشرك الجلي، ولهذا بعض العلماء إذا قسم الشرك يشير إلى أحد القسمين، يقول الشرك إما أن يكون جليا وإما أن يكون خفيا. فالشرك الجلي هو ما تقدم من أن يكون الشرك في عبادة الله عز وجل في العبادات الظاهرة، والشرك الخفي هو ما يتعلق بأعمال القلوب. وعلى هذا يكون هناك اشتراك بين الرياء وبين الشرك الخفي. وباعتبار الحكم ينقسم الشرك إلى أكبر وإلى أصغر، وهنا أشار المصنف إلى هذا النوع بعد أن ذكر النوعين، مشيرا إلى أن النوع الأول أنه من الشرك الأكبر. النوع الأول الذي ذكره هو من الشرك الأكبر، وهو من الشرك الجلي. والنوع الثاني الذي هو الرياء هو من الشرك الأصغر، وأيضا هو باعتبار أنه يقوم بالقلوب هو خفي. ولكن أيضا من العلماء من يرى أن تسمية الخفي بالخفي لأنه يقوم بالقلب، ولهذا منهم من يفسر هذا بالرياء، ومنهم من يفسر يعني الخفي بأنه يخفى على الناس. وعلى هذا الذي يظهر من تقسيم الشيخ هنا أنه يريد هذا، ولهذا ذكر الكفارة بعد ذلك في مثل هذا الشرك. فالخفي إما لأنه يكون في القلوب، وعلى هذا يكون هو في معنى الرياء، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم يعني الشرك الخفي، ثم قال: الرجل يزين صلاته. فهذا هو سير الرياء، وهذا هو الشرك الخفي. فهو باعتبار كونه يقوم بالقلوب فهو شرك خفي، والظاهر هو الشرك الظاهر، وهذا باعتبار الظاهر والباطن. وأما باعتبار أن الشرك الأصغر أنه لا يخفى على الناس، لأن كل إنسان الآن وقع في الشرك الأصغر فهو يعلم ولا يخفى عليه، بخلاف الشرك الخفي فإنه يقع في بعض الألفاظ، ولهذا مثل له بعض العلماء كأن يقول: أعطاني الله وفلان، فهذا يخفى على كثير من الناس. وبعض الناس قد يتعلق بالسبب ويقول: لولا فلان لهلكت. لهذا بعض العلماء يقول هو شرك الألفاظ، أو أن يقسم يعني بفلان دون أن يشعر، وقد لا يستشعر أنه معظم له التعظيم الذي لا يكون إلا لله عز وجل، فيخفى على بعض الناس. وقد يكون يعني في القلوب من مصانعة المخلوقين ما يخفى على بعض الناس فهو خفي، ولهذا قال المصنف شرك خفي. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء. هذا دليل لمن قال إنه خفي باعتبار خفائه على الناس، وأنه لا يطلع عليه كثير من الناس ممن يقع فيه. دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني في كونه يخفى على الناس كما يخفى دبيب النملة السوداء. قال: وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فهذه كفارة الشرك الأصغر، من وجد شيئا أو أحس بشيء فليقل هذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا إشارة إلى الشرك الخفي: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، فمثله الشرك الخفي. وبعض العلماء ألف يعني كتبا في الرياء، من قرأها يتعجب يعني لحال الناس ولخفاء هذه المسائل على الناس، حتى إن بعض العلماء يقول إنه لربما دخل الرياء في كثير من الأمور والمصانع والناس لا يعرفون هذا. ولهذا ينقل عن الإمام أحمد أو عن غيره أن رجلا قال: أزورك؟ قال: لا، لا تزورني، أتصنع لك وتتصنع لي فنهلك. فمن الذي يتنبأ لهذه المسائل؟ يعني الناس الآن يزور بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا ويظنون أن هذه مجالس الخير، ولربما كانت يعني فتنة لهم. ويعني لقي رجل آخر فتكلموا في الخير وفي العلم، قال ما جلسنا مثل هذا المجلس، فقال الآخر إني أخشى الفتنة أو كلمة قريب من هذا المجلس، يعني لأنهم ظنوا أن هذا العمل يعني صحيح، وأن العمل وأن هذا العمل بلغ ما بلغ. فكثير من الأمور لو تنبه الناس إليها يدركون أن الشرك قد يقع يعني دون أن يشعر به كثير من الناس. نسأل الله التوفيق والسلامة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم. وردت أسئلة كثيرة من البارح واليوم. يقول السائل: كيف يفرق بين من أراد الحياة الدنيا فكفر بذلك وبين من لم يكفر بذلك؟ إرادة الحياة الدنيا هناك إرادة مباحة، مثل كون الناس يرغبون في الدنيا ما تصلح به حياتهم، كما يرغبون في الأرزاق ويريدون السعة في الرزق ويريدون يعني البلاغ منها، ولربما رغبوا فيما فوق البلاغ. فهذا إن لم يحملهم على المعصية وإن لم يطلبوه بغير يعني طريقه المباح، فيعني إنه لا شيء فيه إذا طلب بطريقه المباح. أما إذا طلبوه بغير طريقه المباح فهو محرم. وأما الإرادة، إرادة الدنيا التي هي كفر، هو أن يؤثر الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فإذا آثر الدنيا على الآخرة وكان عمله للدنيا لا يعمل للآخرة فهذه الإرادة الشركية. وأما إذا يريد الدنيا كما قال بعض أهل العلم يعني اعمل للدنيا وللآخرة، فإن كنت مضرا بإحداهما فأضر بالدنيا ولا تضر بالآخرة. فهذا الدليل أن الإنسان قد يرغب في الدنيا، في دعاء المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حفظكم الله. يسأل السائل عن التحاكم بالقوانين الوضعية، هل هو شرك في الطاعة؟ هذه المسألة سبق الحديث عنها وقد تكلم فيها العلماء والكلام فيها بين وواضح، ولا ندري، نخشى أن يكون هذا من ترداد الأسئلة يعني أسباب ما ندري ما يراد بذلك. ولكن على كل حال نجيب: التحاكم إلى القوانين الوضعية، أولا ينبغي أن يفرق بين التحاكم والحكم. تحاكم إذا كان يتحاكم إليها على سبيل الرضا بها وعلى سبيل أنها مثل الشرع أو أنها مساوية للشرع أو أنها أفضل من الشرع، فلا شك أن هذا كفر، وهو أن يرضى أن يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. وأما إذا حكم بها أو أيضا طلب أن يحكم له بالقوانين الوضعية لرغبة في الدنيا، مثل أن يعلم أن القانون الوضعي يعطيه مال أخيه، فهو يرغب في حق غيره بغير الطريق المشروع، فإن هذه من الظلم والمعاصي. كما أن الآن بعض المسلمين يطلب حق غيره بشهادة الزور، ومعلوم أن شهادة الزور ليست من حكم الله، فهل هذا مثل هذا يقال أنه كافر؟ هذا لا يكفر يعني بهذا الأمر. ولهذا فهذه القوانين من سنها وقننها ووضعها ليعارض بها شرع الله عز وجل فإن هذا كفر. ولكن إذا وضعها من وضعها وهو يعلم أنه عاصي وأنه مخالف لحكم الله عز وجل وأنه يجب على الناس أن يحكموا بشرع الله فإن هذه معصية. ولهذا كل حاكم بغير ما أنزل الله عز وجل يحكم بغير ما أنزل الله وله اعتقاد، فإن كان يعتقد أن هذا هو الذي يسعه وأنه ليس له أن يحكم بشرع الله أو أن هذا الحكم أفضل أو أحسن أو مساوي فهذا كفر. وأما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاصي، كما أن بعض الناس الآن يظلم بعضهم بعضا، وأيضا التفريط في شرع الله عز وجل ليس في الحكم فقط، حتى في الأخلاق حتى في المعاملات. الذين الآن يأكلون الربا هل حكموا بشرع الله؟ فالمسألة واحدة وتسري على كثير من الأمور، وهو أن العاصي إذا فعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مسلم، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وأما إذا ارتكبها وهو مستحل لها، أو أنه يرى أن دين الله عز وجل يعني أنه لا يرتضيه في هذا ويكره الدين ويحب المعاصي، يعني محبة تتقدم على يعني محبة الله عز وجل ويؤثر ذلك على الآخرة، فلا شك أن هذا كفر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم الصلاة في قبر فيه ضريح يعتقد فيه، هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ المسجد إذا بني على القبور فإن الصلاة لا تصح فيه. بعض أهل العلم يفرق بين المسجد الذي ينشأ على قبر فهذا لا يصلى فيه، وبين المسجد الذي دفن فيه القبر الذي وضع فيه القبر، فالأصل هنا يقولون للمسجد والصلاة فيه محرمة لكنها لا تبطل. ولا شك أن تجنب يعني الصلاة في هذه المساجد سواء كان القبر هو السابق أو المسجد، فإن هذا هو الذي يجب على المسلم وأن يحتاط لدينه في أن يبتعد من الصلاة في هذه المساجد التي بنيت على القبور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين طلب القربة وطلب الشفاعة؟ طلب القربة عبادة، تقرب إلى الله عز وجل عبادة لا يطلبها من غير الله. وأما الشفاعة فإن الله عز وجل أذن للشفعاء أن يشفعوا، فإذا طلب منهم في الدنيا، والناس في الدنيا على قسمين: من ثبت يعني فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل كالأنبياء والرسل، فهؤلاء لو سئلوا الشفاعة في الدنيا وطلب منهم أن يطلب اشفع لنا عند ربك فإن هذا جائز. وأما طلب الشفاعة من غيرهم ممن لا يقطع بنجاتهم، كأن يأتي لرجل في الدنيا يقول اشفع لنا عند الله يوم القيامة، فإن هذا باطل، لأن هذا لا يقطع بنجاته، فكيف يقطع بأنه يشفع في غيره؟ وكذلك طلب الشفاعة يوم القيامة كما ثبت عن أهل الموقف أنهم يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا عند الله عز وجل، فهذه الشفاعة حق. فالشفاعة يعني هي حق لله عز وجل، وهو يأذن للشفعاء أن يشفعوا. وأما التقرب فإنه لا يجوز أن يتقرب لصالح، لأنه لا واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة، وإنما يأذن الله عز وجل للشفعاء أن يشفعوا في أن يغفر للمذنبين من المسلمين. أما أهل الشرك فلا يؤذن في الشفاعة فيه. بارك الله فيكم. يسأل السائل: هل يكفر الذي يسب الله بالتعيين؟ بلا شك من سب الله فإنه كافر بلا نزاع بين أهل العلم. ويقول: ما الفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة؟ إقامة الحجة هو بأن تقوم على الشخص وأن تكون قائمة بقلبه يفهم الحجة، والحجة لا تقوم إلا بفهمها. الحجة لا تقوم إلا بفهمها، كيف يتصور أن تقوم الحجة بدون الفهم؟ إقامة الحجة هو أن يعلم الحجة وتقوم بقلبه، وهذا لا يكون إلا بالفهم. لكن ليس المقصود هو الفهم الدقيق كما يفهم أهل العلم والإيمان، وإنما هو الفهم المجمل. ولهذا بعض أهل العلم يقول أن يفهم فهم أبي جهل لا يفهم فهم أبي بكر، فهم أبو بكر لو فهمه ما كفر، ما وقع في الشرك، بل بلغ الدرجات العالية في الإيمان. لكن أن يفهم فهم أبي جهل، وهو أن يعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف أن هذا دين المشركين فيتبعه، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن يعلم أن هذا دين المشركين ويتبعه، ويعلم أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم ويصد عنه. أحسن الله إليكم. هذا السائل أشكل عليه في مسألة الاستعانة بالمشرك، واستدل بحديث: إني لا أستعين بمشرك، وبقوله تعالى: لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. فيقول: فكيف نستعين بهم على المسلم الطاغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم والآية؟ أنا أنصح طلاب العلم قبل أن يأخذوا آية يعني أو حديثا ويعملوا عقولهم في فهمه ويقررون، أن يرجعوا إلى كلام أهل العلم، يرجعوا إلى كلام أهل العلم في النصوص، فتجد أن هناك نصوص أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين. ولهذا قال العلماء: يفرق بين يعني من منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعانة به وبين من استعان به، وقالوا يستعان بالمأمون الذي له نفع للمسلمين وله حاجة، ولا يستعان بغير المأمون. ولهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لا أستعين بمشرك لا يعني أن هذا عام في كل المشركين، لأنه استعان بغيره من المشركين. ولهذا قال العلماء يفرق بين مأمون الجانب وغيره. وقال بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أستعين بمشرك أنه رغب أن يدعوه إلى الدين، ليكون هذا لأن هذا الرجل تردد على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ويقول لا أستعين بمشرك، فرأى فيها الرغبة في الجهاد فأراد أن يدخل في الإسلام، ويكون هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن السحر، هل يكون بغير شرك بالله، أن يكون بالأدوية والعقاقير فقط دون أن يقدم قربانا أو يشرك بالله تعالى؟ نعم، العلماء قالوا أن حقيقة السحر هو التخييل، هو التخييل. ولهذا قال بعضهم منه ما يكون عن طريق الاستعانة بالجن وبصرف أنواع من العبادة لهم، ومنه ما يكون بالأدوية التي قد يعني يحصل فيها مخادعة أو تخييل للناس. فإذا لم يصل إلى حد الكفر فإنه وإن سمي أنه سحر إلا أنه لا يكفر به صاحبه. وأما إذا بلغ للسحر أن يستعين بالجن أو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة، أو أنه لا يتعلم هذا السحر إلا بعد الشرك، أو أن يترك الصلاة على سبيل التعمد يعني 40 يوما، فإن هذا كفر. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من يمثل بعض أدوار الكفار مثل أبي جهل ويتلفظ بألفاظه مثل قوله أعلو هبل وغيره؟ هذا يخشى عليهم الكفر والعياذ بالله، لأنه لا يجوز للمسلم ولا يعذر المسلم في أن يقول كلمة الكفر إلا في حال الإكراه. وما نعرف في النصوص ولا في كلام أهل العلم أن من صور يعني ما يعذر به الرجل فيما يقول أن يكون ممثلا، إذا كان ممثل معذور. ولهذا يخشى على هؤلاء الذين الآن يمثلون أدوار الكفار ويتلفظون ببعض الألفاظ الشركية وقد يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى عليهم الكفر والعياذ بالله. وهذا من جهل يعني الناس بدينهم، وهذا ما أورثته الدعوات يعني المنحرفة وجهل الناس بدينهم، يعني حتى وصل يعني الحال بالناس إلى هذا الحد، إذا كان هذا في من يدعي أن هذه من وسائل الدعوة. وأما إذا كان من الفسقة الذين يريدون يعني بهذا الأموال والدنيا، فإن هؤلاء أيضا يعني على خطر عظيم، ولربما كان أولئك وإن كانوا على ما هم عليه أعذر لما لهم من حسن النية، أما هؤلاء ليس لهم نية حسنة وإنما يريدون الدنيا. وعلى كل حال فهذا باطل لا يجوز، وهؤلاء يخشى عليهم الكفر، نقول يخشى عليهم الكفر. ولولا يعني التورع من الإطلاق بدون يعني يعني شيء واضح لقيل إن هؤلاء كفر، لأن هذا الأصل في أن الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر فإنه يكفر بها إلا أن يكون مكرها أو أن يغلق عليه، فهذا الممثل لم يغلق عليه وليس هو بمكره ويقول هذه الكلمة وهو متعمد. لكن قد يقال أنهم يعذرون بالتأويل، يعني هم يظنون أنهم لا يؤاخذون بهذا من هذه الجهة، وإلا الفعل لا شك يعني الذي يظهر والله أعلم أنه كفر، لكن قد يعذرون بالتأويل، وإذا بين لهم يخشى عليهم بعد ذلك أن يقعوا في الكفر. أحسن الله إليكم. يقول السائل يوجد بين بعض الشبيبة من يقول لزميله أتبرك بك أو بمكانك أو لباسك أو نحو ذلك، وإذا أنكر عليه قال أنا أمزح ولست جادا، فما حكم هذا العمل؟ ما يجوز، الدين ليس للمزاح واللعب. ولهذا سبق أن ذكرت مرة في بعض الدروس وأذكر في محاضرة خاصة ببعض الطلاب يعني تنبيه على أداب المزاح وبيان ما يحرم منه ويباح. فكم الآن يقع الناس في أخطاء باسم المزاح من الكذب والاستهزاء بالدين وبعض الألفاظ التي قد يؤاخذ بها الإنسان، وهذا يخشى أن يكون من الكلام الذي يلقيه الرجل لا يلقي له بالا ويهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. هذا خطير، لا يجوز للإنسان أن يسخر بالدين ولا يستهزئ به ولا يمزح يعني في هذا الأمر، لأن هذا من دين الله عز وجل، ودين الله عز وجل لا يكون عرضة لكلام الناس في مجالسهم يتحدثون ويقولون نمزح ولم نقصد هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم بجواز طلب الشفاعة من الأحياء في الدنيا، نرجو التوضيح. نعم، هذه المسألة إذا كانت الشفاعة في من تحقق أنه من أهلها كالنبي صلى الله عليه وسلم الذي دلت النصوص على أنه من أهلها وطلب منه في حياته، فإن هذا لا بأس به، كما سأل عكاشة بن محصن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت منه. فهذه من الشفاعة. وكذلك من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يشفيه، فهذه من الشفاعة. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الشفاعة لا تطلب. وكذلك الأحياء فإنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب الشفاعة في حياته إن كان غائبا، فإذا لابد أن يكون حاضرا وأن يسمع يعني من يخاطبه بهذا وأن يكون من أهل الشفاعة. وأما يعني طلب الشفاعة من الأموات فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا يدخل توحيد الذات في توحيد الربوبية؟ وله لا شك أن له تعلق، لأن توحيد الربوبية يستلزم إثبات وجود الله عز وجل، ولكن الذات أيضا لها تعلق بالصفات، لأن ذات الله عز وجل أسماء الله تدل على الذات وعلى الصفات. فإذا كنا نثبت الأسماء لا نثبت أسماء مجردة، وإنما نثبت معانيها ونثبت دلالتها على الذات. ولهذا من مقتضيات إثبات الأسماء إثبات معانيها، وأن هذه الأسماء تدل على الذات وأنها مترادفة بهذا الاعتبار، وأن كل اسم يتضمن صفة، وكل اسم من هذه الأسماء يدل على الذات ويدل على الصفة التي هو مشتق منها. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام كمن يقسم أو يزيد توحيد المتابعة أو غيره؟ تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام لا بد أن يعرف هذا التقسيم. فإذا أريد توحيد المتابعة هذا ذكره العلماء، لأن توحيد العبادة مبناه على الإخلاص والمتابعة، فهذا ذكره العلماء. المتابعة لها شأن عظيم ولهذا أفرد، كما أن الإخلاص له شأن عظيم. ومن أجمل قال توحيد العبادة، والعبادة مبناها على الإخلاص والمتابعة. وأما الذي لا يقبل ما يسمى بتوحيد الحاكمية، هذا لا يقر، لأن هذه ذريعة للتكفير، توحيد الحاكمية، لأنهم لما وجدوا في النصوص وجدوا في بعض الآثار في تفسير الطبري أنه لا يكفر حتى يدع التوحيد، قالوا هذا توحيد الحاكمية، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد أشرك. وممكن أن يجاب هؤلاء أن طرد هذا الكلام أن يقال توحيد العفاف، ومن زنى فقد أشرك، توحيد الأمانة، ومن خان الأمانة فقد أشرك، توحيد الأخلاق، ومن ساء خلقه فقد أشرك، وهكذا. هذه كلها من أنواع العبادات، كلها من أنواع العبادات، لا نفرد نوعا من أنواع، هي داخلة في توحيد العبادة. الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد العبادة. كل ما يعني شرع الله عز وجل لعباده لا يمكن أن يخرج عن توحيد العبادة. ويقال لهؤلاء: الحكم بما أنزل الله هل هو من العبادة أم لا؟ الحكم بما أنزل الله هل هو من العبادة أم لا؟ إذن لماذا يفرد؟ إذا كان من العبادة دخل في توحيد العبادة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت بعض الدعاة يقول: من أراد بعمله الجنة فعمله حابط، هل هذا صحيح؟ هذا قول بعض غلاة الصوفية الذين يقولون نعبد الله يعني لا طلبا لجنته ولا خوفا من ناره، وبعض أصحاب غلاة الصوفية الذين يعبدون الله بالمحبة، وهم الذين قال فيهم بعض السلف: من عبد الله بالمحبة تزندق. وهذا جهل، بل إن هذا كفر. من قال نعبد الله عز وجل لا رغبة في الجنة فإن هذا كفر، فالله عز وجل رغب في الجنة. وذكر شيخ الإسلام قال أن من جهل هؤلاء ظنوا أن الجنة يعني منفصلة عن ما أعد الله عز وجل لأهلها من النظر لوجه الله، وهذا أعظم نعيم الجنة. فهؤلاء كذبوا، لو أنهم يعني أحبوا الله لأحبوا الجنة، لأنهم لن يروا الله إلا في الجنة، يعني الرؤية التي يتنعمون بها لن يروا الله إلا في الجنة. أما المحشر فقيل بثبوت الرؤية لغير المؤمنين لكنها لا تثبت لهم، وكذلك المؤمنون فإنما تثبت لهم الرؤية الدائمة التي تبقى في الجنة، فلو صدقوا في هذا لسألوا الله عز وجل الجنة، ولهذا المؤمنون فهم يسألون الله عز وجل الجنة ويستحضرون في سؤالهم رؤية الله عز وجل في الجنة، فهذا الكلام باطل، ومن قاله وهو يعلم فساده فإنه يخشى عليه. أحسن الله إليكم. جاءت عدة أسئلة عن حكم التوسل بالذات، هل هو شرك أكبر أو وسيلة إلى الشرك؟ التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرك، وإنما هو بدعة، لأن ما هو التوسل؟ ما هو حقيقة التوسل؟ حقيقة التوسل أن يدعو الله ويتوسل إليه بشيء، يقول اللهم إني أسألك بكذا، فإذا قال أسألك بأسمائك وصفاتك هذا توسل شرعي، إذا قال اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بذات النبي هذا توسل بدعي، فينبغي أن يفرق بين البدعة والشرك، فهذا يدعو الله ويسأل الله لكنه يتوسل إليه بوسيلة ليست مشروعة. أما لو قال يا رسول الله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك. بارك الله فيكم. يسأل السائل عن موقف المسلم تجاه قول باب الفاتيكان على الإسلام. كيف؟ عن موقف المسلم تجاه ما قاله باب الفاتيكان النصراني. ما الذي قال؟ يقول ما قاله على الإسلام، تهجمه على الإسلام أو على. أنا ما أدري تفاصيل هذه الأمور، لكن كلام النصارى ما يسأل عنه، يعني كلامهم في الدين وطعنهم في الدين ما يسأل، كل ما تكلم زنديق أو كافر يأتي نسأل ما موقف الإسلام. موقف الإسلام أن كل كلام هؤلاء في ذمهم الإسلام وطعنهم في الإسلام باطل، وإذا كان كلامهم هذا الذي يقولونه ينسبونه إلى الإسلام يبين للناس يعني براءة الدين مما يعني قاله هؤلاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل نرجو من شيخنا توضيح مسألة عدم دخول الشرك الأصغر في عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الشرك الأصغر يدخل في عموم الآية وأن الشرك الأصغر لا يغفر، ولكن ليس معنى هذا أنه يعذب عليه كما يقال البعض، وإنما يكون من الذنوب التي لم يغفرها الله وقد تدخل في المقاصة، وبعض العلماء يرى أنه لا يدخل في العموم الشرك هنا وإنما هو الشرك الأكبر فيكون داخل في عموم ويغفر ما دون ذلك، لأن هذا الشرك دون ذلك الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصح التبرك بتراب المدينة عملا بالدليل الذي يستدلون به بسم الله تربة أرضنا، وهل يجوز الاستشفاء بتراب المدينة جزاكم الله خيرا؟ ليس هذا الدليل على التبرك بتربة المدينة، ينبغي أن يفهم هذا، وأنا أنصح يعني أنه لا يجوز لمسلم أن يقدم مقدمة وينسبها للدليل ثم يقول هل يجوز، لو ثبت الدليل بجواز التبرك بتربة المدينة لا نسأل عن هذا، ولا يجوز للإنسان أن يرد السنة، لكن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله بريق بعضنا بتربة أرضنا، قال العلماء أنه عام، وقد ذكر بعضهم أن التربة خاصية بإذن الله إذا اختلطت بالريق وجعلت على المكان أن لها يعني بإذن الله نوع من الشفاء، وقد ثبت أيضا في التراب أنه يغسل به ولوغ الكلب، وقد ثبت الآن بالطب أن له خاصية في التطهير، فلهذا قال العلماء أن هذا عام، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد تربة المدينة لقال هذا خاص بأهل المدينة، والعلماء يذكرون أن النص إذا جاء عاما لا يجوز أن يخصص، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم بتربة المدينة ما قال بتربة أرضنا، والأرض عامة في المدينة وفي غيرها، لهذا لا يجوز أن يخصص هذا بتربة المدينة، والتبرك بتراب المدينة لا يجوز، ولا بالمسجد ولا بشيء من نواحي المسجد، وإنما التبرك بما شرع الله عز وجل أن يتبرك به، تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بآثاره المتصلة به، وبالتبرك الذي هو أعظم بالعلم والإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك والبركة جعلها الله عز وجل في دينه ودعا للمدينة بالبركة لمن أقام فيها، وهذا حق، وأما التبرك فإن هذا لم يدل عليه دليل، ودائما ينبغي أن نفهم الفرق بين أن يكون الشيء مبارك في نفسه وبين مشروعية التبرك به. فإن دل الدليل على أن هذا الشيء مبارك فإنه لا يدل على جواز التبرك به. فيعني أهل العلم فيهم خير وبركة ويدعى لهم بالبركة ويقال بارك الله فيه، ومعلوم أن الدعاء أنه قد يتحقق، لكن ليس من دل الدليل على أنه مبارك يجوز التبرك به. ينبغي التنبه لهذه المسائل. فرق بين دلالة الدليل على أن هذا مبارك وبين جواز التبرك به. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن الكتاب الذي ألف في الرياء. ما يحضرني اسم المؤلف، لكن المحقق الدكتور محمد باكرين، وهو كتاب جيد وأرى أن فيه دقة في هذا الباب، ولعلي يعني أذكر اسم المؤلف إن شاء الله غدا بحول الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجعل الجنة مثواكم، صلى الله على النبي وعلى آله وسلم.